الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نتحدث عن شيء من مصادر العقيدة، مصادر تلقي العقيدة، ثم أهم المؤلفات والمصنفات التي كتبها السلف في القديم والحديث في العقيدة، وبعدها الحديث عن كيفية تعلم العقيدة ودراستها والمتون المقترحة في هذا الباب، وأخيرا نشير إلى بعض التنبيهات وبعض الأمور التي ينبغي أن تراعى عندما نتعلم أو نعلم العقيدة. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة أهمية العقيدة. الحديث عن هذا قد لا يكون جديدا وقد يكون معروفا، ولهذا سنختصر الحديث عن هذا في عدة أمور نقولها بإيجاز. أولا أيها الإخوة الكرام، أهمية العقيدة باعتبار أن العقيدة قائمة على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ننظر إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نجد أن الشخص محتاج إلى عبادة الله تعالى أعظم الحاجات. فأعظم حاجة وأعظم افتقار وأعظم اضطرار هو الافتقار إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فحاجتنا إلى عبادة الله تعالى والافتقار إليه والتضرع إليه والخوف منه ومحبته سبحانه وتعالى، وحاجتنا إلى رجائه أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. أقرأ عليكم عبارة ابن القيم يقرر هذا المعنى فيقول: اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم أعظم من حاجة الجسد إلى روحه، بل ليس لهذه نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، فلا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه طريق الهجرتين. لما ننتقل إلى الشق الآخر، وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما حرر شيخ الإسلام رحمه الله الحاجة العظيمة إلى الرسالة والحاجة العظيمة إلى النبوات، فقال بعبارة بليغة وجيزة، قال رحمه الله: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الحياة، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الأمر الثاني مما يبين أهمية العقيدة. ثالثا مما يبين أهمية العقيدة أن العقيدة كما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز عليه رحمة الله، العقيدة هي أشرف العلوم. لما؟ قال: فشرف العلم بشرف معلومه، فأنت لما تنظر إلى العقيدة ما معلومها، ما موضوعها؟ هو معرفة الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى والتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الأمر الرابع مما يبين أهمية العقيدة أن أول واجب على كل مكلف هو التوحيد، والتوحيد هو أصل العقيدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أخرجه البخاري ومسلم. فالتوحيد هو أول واجب، وأيضا هو مفتاح دعوة الرسل. فالرسل عليهم السلام بدأوا واستهلوا دعوتهم بالتوحيد. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والواجب علينا أن نبدأ في دعوتنا بما بدأ به الرسل، نبدأ بالتوحيد قبل سائر الأمور من الفروع والآداب والأخلاق. هذا هو سبيل الرسل. والله عز وجل قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. الأمر الخامس في هذا الباب أن التوحيد وهو أول واجب هو أيضا هو آخر واجب، هو آخر واجب. وهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان، قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم. أيضا مما يؤكد على أهمية العقيدة أن مناقضة العقيدة هي أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم ذنب على الإطلاق أن ينتقض العبد عقيدة التوحيد، وهذا هو الشرك والكفر بالله عز وجل. قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا مما يبين أهمية العقيدة ووجوب الاحتفاء بها والاهتمام بها علما وتعلما وتحقيقا وتطبيقا أن هذه العقيدة اللي هي العقيدة الإسلامية السلفية، أن هذه العقيدة تستوعب غرائز الإنسان وتستوعب طبيعته واهتماماته. وبيان ذلك أن الإنسان أي إنسان له نية وإرادة، له نية وإرادة وله سعي وحرث وعمل. وهذا قد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما قال: أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. أخرجه أحمد. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام، أي أن أصدق ما يوصف به الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا أو برا أو فاجرا أنه حارث، يعني له حرث أي سعي وكدح وعمل وكسب، وهو همام يعني أن له نية وإرادة. فلما ننظر أن الإنسان بطبيعته أنه لا ينفك عن العمل والسعي ولا ينفك عن النية والإرادة، فنجد أن هذه العقيدة الإسلامية السلفية تستوعب ذلك. فنجد أن العقيدة تهتم وتركز على قضية النيات والإرادات. وعندك الآن توحيد العبادة الذي هو مفتاح دعوة الرسل لا إله إلا الله، يسميه العلماء التوحيد الإرادي الطلبي، أو يسمونه توحيد النية والإرادة والقصد. وأيضا كذلك العمل، العمل والسعي والاتباع، الاتباع ولزوم السنة ولزوم الشريعة. فالعقيدة تستوعب الأمرين، فعندنا توحيد وعقيدة في القلب. هذه العقيدة لها لوازم، في لوازم تظهر على الجوارح ومن خلال السعي ومن خلال العمل والكسب. مما يزيد الأمر يعني أهمية أيها الأخوة الكرام، أنه مع هذه الأهمية البالغة ومع هذا التقرير الذي سمعناه من خلال هذه النصوص ومن خلال تقريرات العلم، مع هذا كله نجد أن في واقع المسلمين لا سيما في هذه الأزمنة نجد الكثير مما يعني ينقض ويناقض العقيدة الإسلامية. فمع أهميتها وجلالة قدرها وعظيم شأنها، انظر في العالم الإسلامي في العالم العربي كم هي يعني الانحرافات التي تنقض عقيدة الإسلام، سواء من جهة الشرك في دعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو من جهة تنحية شرع الله والتحاكم إلى الطاغوت وإلى القوانين الوضعية، ومن ناحية الاستهزاء بالدين والسخرية بأحكام الشريعة ونحو ذلك مما هو ظاهر في الواقع، والله المستعان. لعلنا نكتفي بهذه الأوجه في الحديث عن أهمية العقيدة الإسلامية. ننتقل إلى العنصر الثاني في الموضوع، وهو ما يتعلق بأسماء العقيدة. الاسم الأول كما هو ظاهر العقيدة، وإن كان البعض يقول أن العقيدة هذه لم ترد في الكتاب، لكن الذي هم من هو المعاني، العبرة بالمعاني، فنسميها العقيدة، وهذا المعنى صحيح، لأن مادة عقد مبنية على الاستيثاق، مبنية على الاستيثاق إيش؟ والتأكيد، مبنية على الاستيثاق والتأكيد. ومنه قولهم عقدت الحبل، ومنه العقود التي مبنية على الاستيثاق والتأكيد. وهذا المعنى اللي هو معنى الاستيثاق والتأكيد، وإن شئت فقل الرسوخ، هذا معنى متكرر في العقائد. والله سبحانه وتعالى قال عن أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فسمى عقيدة لأنها مبنية على تأكيد وعلى رسوخ وعلى يقين، ثم لم يرتابوا. ولهذا تجد أن جملة من السلف يؤلفون الباب يسمونها عقيدة، ومن ذلك الكتاب عقيدة السلف، عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام الصابوني، لشيخ الإسلام الصابوني عليه رحمة الله، والمتوفى سنة 49 و400 من الهجرة. أيضا من أسماء هذا العلم التوحيد، فيسمى التوحيد، وهذه التسمية تسمية شرعية دينية جاءت بها النصوص. جاء ذلك في حديث ابن عباس لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ كما مر بنا، جاء في لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهذا لفظ عند البخاري في كتاب التوحيد: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ولهذا البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ونجد أن السلف يؤلفون كتب هذا العنوان، ومن أشهرها كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، كتاب التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة، وهو كتاب مطبوع متداول. أيضا من الأسماء الإيمان، فمن أسماء العقيدة الإيمان، وهذا الاسم كما لاحظ اسم شرعي يتكرر كثيرا في القرآن وفي السنة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. فتجد أن أهل العلم من السلف الصالح يؤلفون كتبا بهذا العنوان، ومن هذه الكتب كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وأيضا كتاب الإيمان لابن مندة، والكتب في هذا بهذا العنوان كثيرة جدا. أيضا من أسماء العقيدة كتاب من أسماء العقيدة السنة، فتجد أن السلف يؤلفون كتبا في العقيدة بعنوان السنة. ولا شك أن هذا المصطلح الشريف السنة مصطلح شرعي، مصطلح ديني جاءت به النصوص الشرعية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذا المصطلح اللي هو السنة هو من أسماء العقيدة، ولهذا تجد جملة من كتب العقيدة تسمى بالسنة، ومن أشهرها كتاب مثلا السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتاب مطبوع متداول، أو السنة لابن أبي عاصم، أو السنة لمحمد بن نصر المروزي وغير ذلك. أيضا من هذه الأسماء الشريعة، فتجد أن أهل العلم من السلف الصالح يؤلفون كتبا في العقيدة بعنوان الشريعة، وهذا أيضا اسم كما لا يخفى اسم شرعي, هو اسم شرعي جاء به القرآن. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالمقصود أن الشريعة, أن الشريعة اسم جاء في القرآن. ومن ذلك كتاب الشريعة للأجري, الأجري من أئمة السلف الحنابلة له كتاب مطبوع متداول اسمه الشريعة. فالبعض يظن أن كتاب الشريعة هذا في الفقه, لا, هو في العقيدة كما لا يخفى. أو مثلا كتاب الإبانة, الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية, الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية, وهذا لابن بطة رحمه الله. أما كتاب الشريعة الأجري فهو مطبوع أيضا بتحقيق الدكتور الدميجي, وأيضا هذا كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية محقق في عدة رسائل علمية مطبوعة. هذه تقريبا أهم الأسماء لهذا العلم الشريف. هناك من يسمي العقيدة, يسميها بماذا؟ يسميها بعلم الكلام, يسميها بعلم الكلام. وهذا التسمية يعني ينبغي أن نجتهد. فمصطلح علم الكلام هو مصطلح على علم قائم على مخالفات وعلى ما يناقض الشرع والعقل, فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. ونحن عندما نحذر من هذا المصطلح لا نحذر منه من أجل اللفظ, أن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة, لا, ليس الأمر كذلك, بل لما يشتمل عليه هذا الكلام من باطل وما يشتمل عليه من مناقضة لعقيدة السلف الصالح, ولما يتضمنه أيضا من مناقضة للعقل الصريح, فيتنبه لهذا. وإن كان البعض أحيانا للأسف يعني يعرف علم الكلام بالتعريف المتداول المشهور, ويقول لك علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من خلال الأدلة العقلية, هذا تعريف يذكره ابن خلدون. لكن هذا التعريف يعني هو فيه تزكية وفيه ثناء على هذا العلم الذميم اللي هو علم الكلام. فهم يزعمون ذلك, أهل الكلام يزعمون أنهم يثبتون العقائد الدينية من خلال إيش؟ الأدلة العقلية. لكن في الحقيقة والواقع يعني هم في الحقيقة والواقع لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا, لا هم الذين التزموا بالدليل الشرعي النقلي, ولا هم الذين إيش؟ أخذوا بما جاء به العقل الصريح. فما يسمونه بالعقليات إنما هي جهليات, إنما هي سراب, إنما هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فينبغي أن يتنبه لهذا ويحذر من هذا المصطلح لما يشتمل عليه الكلام من الباطل والضلال. ولهذا تجد أن أهل العلم يعني من دقتهم أنهم لا يسمونه علما, ما يقول علم الكلام, لأن العلم كما قال أهل العلم وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, العلم ما قام عليه الدليل, العلم ما قام عليه الدليل, والكلام ما قام على دليل, وإنما هي ظنون وتخرصات. فلهذا تجد أن أهل العلم يعني لما ألفوا في ذمه ألفوا كتب هذا العنوان ذم الكلام, كتاب ذم الكلام للهروي, أو ذم الكلام لأبي عبد الرحمن السلمي. أيضا أسوأ من ذلك أن تسمى العقيدة بالفلسفة, الفلسفة. فالمصطلح الفلسفة تطلق على فلسفة اليونان التي لا تنفك عن وثنيات ولا تنفك عن مصادمة للنصوص الشرعية والأدلة العقلية. بهذا نكون انتهينا من العنصر الثاني وهو ما يتعلق بماذا؟ بأسماء العقيدة. ننتقل إلى موضوعات العقيدة. يعني بإيجاز شديد موضوعات العقيدة يمكن أن أن أن أن, أن تختزل في هذه الموضوعات الثلاثة الرئيسة اللي هي التوحيد, والموضوع الثاني النبوات, والموضوع الثالث اليوم الآخر. فعندك الإيمان بالله أو التوحيد, هذا هو المبدأ, واليوم الآخر هو إيش؟ النهاية والمنتهى, والواسطة وهي ماذا؟ النبوات. مبدأ ونهاية وواسطة, هذه موضوعات العقيدة الرئيسة, التوحيد والنبوات واليوم الآخر. ننتقل للعنصر الرابع اللي هو حكم تعلم العقيدة. حكم تعلم العقيدة، العقيدة على سبيل الإجمال تعلمها هذا فرض عين، أن يؤمن الشخص إيمانا مجملا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر، أن يؤمن إيمانا مجملا عاما، هذا ماذا؟ هذا فرض عين على كل مسلم. وأما العقيدة على سبيل التفصيل فهذا من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. فإذا اتضح لك الآن أن الإيمان المجمل أو المعرفة الإجمالية أو الإيمان الإسلامية على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال وهو أن يؤمن بالأركان، أركان الإيمان الستة إيمانا مجملا، هذا فرض عين، لكن تفاصيل هذه العقيدة هي فرض كفاية. فكل مسلم مطالب بأن يؤمن باليوم الآخر، لكن تفاصيل اليوم الآخر، تفاصيل هذا اليوم وأحوال اليوم الآخر من صراط وميزان وشفاعة ونحو ذلك، هذه التفاصيل هي من فروض الكفايات. هذا أمر. الأمر الآخر، لما اتضح لك الآن يعني اتضح لك الآن قضية ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، أيضا هناك جانب قررها العلم ومنهم شيخ الإسلام قررها في الدر وأيضا نقلها شارح الطحاوي في المقدمة، وهي ماذا؟ أن هذه المعرفة التفصيلية تتنوع بتنوع إيش؟ القدرة والحاجة. ما معنى تتنوع بتنوع القدرة والحاجة أو بتنوع قدرهم وحاجاتهم؟ معنى هذا الكلام أن من قدر على سماع العلم فيجب عليه ما لا يجب على من لم يقدر على ذلك، وأيضا كذلك من احتاج إلى شيء من العلم فيجب عليه ما لا يجب على من لم يحتج إلى ذلك. فإذا اتضحت الآن أن المعرفة الإجمالية أو الإيمان المجمل فرض عين، والإيمان المفصل فرض كفاية، لكن لابد من هذا الاحتراز، أنه مثلا لو أن شخصا من العامة حضر مجلسا مجالس العلم وسمع العالم أو طالب العلم يقرر عقيدة أهل الإسلام وعقيدة السلف في الصراط ومرور الناس على الصراط، فيجب على هذا العام إذا سمع هذا العلم يجب عليه أن يؤمن به، فيجب عليه ما لا يجب على من لم يسمع ذلك، وهكذا. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن مصادر العقيدة. مصادر العقيدة أيها الأخوة الكرام هي تدور على ثلاثة مصادر، نبدأ بأخصها وأشرفها وهو الوحي، هذا أخص هو أخصها وأشرفها، ثم تأتي دائرة أخرى وهي العقل ثم الفطرة. فمصادر تلقي العقيدة هي الوحي، الكتاب والسنة، ثم يأتي دليل العقل، ثم يأتي دليل الفطرة. نبدأ بأشرفها وأكدها وأجلها، ألا هو الوحي، ألا هو التسليم لنصوص الكتاب والسنة النبوية الصحيحة. من الأمور المهمة عندما تتعلم العقيدة وعندما تتلقى العقيدة ماذا؟ عليك أن تحرص على استصحاب هذا الأمر. نحن في زمن فيه شبهات وفيه شكوك وفيه معارضات للنصوص الشرعية، فدين الله تعالى مبني على التسليم، على التسليم لنصوص الوحي. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدين الله تعالى وهذه العقيدة مبنية على التسليم، مبنية على التسليم على نصوص الوحي. ولهذا قال الإمام الزهري، وأيضا جاء عن الإمام الأوزاعي، وجاء أيضا عن ربيعة الرأي شيخ مالك، كلهم قرروا هذا المعنى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، علينا التسليم. والإمام الطحاوي في عقيدته قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه العالم. فالواجب عليك أن تسلم للنص تنقاد، هذا وحي، وما علينا إلا التسليم، التسليم للخبر والتسليم للأمر، التسليم للخبر بالتصديق والتسليم للأمر بالامتثال والفعل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا العلماء يعني لما يقررون قضية التسليم للنص أيضا هم يحذرون من المعارضات، أن النص لا يعارض، لا يعارض بالأذواق كحال الصوفية، ولا يعارض بالآراء كحال المتكلمين، ولا يعارض بالسياسات الجائرة كحال ملوك الجور. وهذه المعارضات الثلاث هي التي نص عليها أمير المؤمنين في الحديث عبد الله ابن مبارك لما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة أن عموم الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي تنتسب الإسلام ومن هو أسوأ منها هو التفريط والإعراض عن ما جاء في هذا الوحي. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أيضا مما يتعلق بقضية القرآن على سبيل الخصوص أن معاني القرآن مفهومة، هذه من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة عندنا. الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمعاني القرآن مفهومة مبينة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بتدبره: أفلا يتدبرون القرآن. فمعاني القرآن مفهومة، ولما نقول معاني القرآن مفهومة أيضا نؤكد على قضية إيش؟ ألا هو الأخذ بما دلت عليه النصوص وبما دل عليه ظاهر النص وما احتث به السياق من القرائن المعتبرة. أيضا من الأمور المهمة في قضية القرآن أن القرآن حافل بالبراهين العقلية، حافل بالبراهين العقلية، لا كما يظنه المتكلمون وأشباههم من أن القرآن إنما هو أدلة خبرية أو يقول أدلة خطابية. لا، القرآن حافل بالأدلة العقلية، في أدلة عقلية في إثبات التوحيد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في أدلة عقلية في إثبات المعاد، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فالقرآن حافل بالأدلة العقلية. أيضا كذلك مما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن هذا القرآن العظيم، هذا القرآن المعجز الذي هو الشفاء والهدى والنور والرحمة، أن هذا القرآن فيه الرد على كل مبتدع وعلى كل مخالف في القديم والحديث في الوقت الحاضر وفيما يستقبل. لكن أين الذين يقبلون على هذا القرآن؟ أين الذين يتدبرون القرآن؟ من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرر الإمام أحمد وكذا الشعبي وكذا مسروق عليهم رحمة الله، قرروا هذا المعنى وقالوا: ما من صاحب بدعة أو ما من مبتدع إلا وفي القرآن ما يرد عليه، إلا وفي القرآن ما يرد عليه، لكن لا نهتدي له. لماذا لا نهتدي؟ إما لقلة علمنا وإما لكثرة ذنوبنا التي تكون حجبا تمنعنا من الانتفاع بالقرآن، والله المستعان. بعدها لما تحدثنا عن شيء من القرآن نتحدث عن شيء من السنة. فمن مصادر تلقي العقيدة ألا هو السنة كما لا يخفى، والسنة يجب تعظيمه، هذا أمر بين. والسنة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله على ثلاث أقسام: إما أن تكون يعني شاهدة لما جاء في القرآن المؤكدة، وإما أن تكون مفسرة يعني مبينة لما أجمل في القرآن، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تتضمن أحكاما سكت عنها القرآن. هذا الأمر. الأمر الثاني في قضية السنة أن علينا أن نقبل خبر الأحاد إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخبر الأحاد ينبغي الأخذ به في العقائد كما يؤخذ به في الأحكام والفروع ما دام أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما دعوة أهل الكلام أن خبر الأحاد لا يفيد العلم فلا يؤخذ به فهذا دعوة مردودة. فخبر الأحاد إن صح فيجب الأخذ به وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. وخبر الأحاد يفيد العلم إذا تلقت الأمة بالقبول. أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن تستصحبها عندما تنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك أن تستصحب أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وهو أفصح الناس وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت فيه هذه الصفات عليه الصلاة والسلام، هو أعلم وهو أفصح، فما يأتي واحد يستدرك ولا يتعقب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفصح من جهة الفصاحة والبيان والبلاغة، وأيضا هو أنصح. فهو عليه السلام في غاية النصح، ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وقد حذر منه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يذكر في هذا المقام ونؤكد عليه أن سبب ظهور البدع عموما، البدع الاعتقادية أو البدع العملية، سببها ترك السنن. فإذا أردنا إظهار دين الله وإظهار المعتقد الصحيح فإن إظهار ذلك يؤول إلى ماذا؟ يقترن به اندراس البدع. والعكس، فإن ترك السنن، ترك سنن النبي عليه الصلاة والسلام، يوقع في ماذا؟ في ظهور البدع. هذا أعلم، هذا أعظم وآكد علاج لمدافعة البدع. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من بدعة تظهر إلا ويرتفع من السنة مثلها. هكذا الحديث بمعناه. فظهور البدع يؤذن بارتفاع السنن، وكذا العكس، ظهور السنن وانتشارها وعمل الناس بها هذا يؤذن باندراس البدع وزوالها. أيضا يعني في قضية صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس، نؤكد على أنه عليه السلام علم أمته كل شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى الاستنجاء كما جاءت بذلك الحديث وكما قرأ مالك وغيره، فمحال أن يترك تعليمهم التوحيد والعقيدة. هذه أمور ينبغي أن تستصحبها عندما تتعلم العقيدة. أيضا فيما يتعلق بقضية لما نقول الوحي، أيضا مما يدخل في هذا الباب ألا هو كما قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر ينبغي أن نستصحبه، وهذا مما يتميز به أهل السنة عن سائر الفرق، ألا هو التمسك بما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا جانب ينبغي أن نهتم به، فالصحابة هم أعلم الناس وهم أفضل الناس. ولهذا قال الإمام الشافعي، قال: هم فوقنا في كل علم وفقه، هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى. وقال: ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. ومقاتل مسعود رضي الله عنه تنبع عن عظم شأن الصحابة لما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلما، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. فالصحابة لهم علم، لهم علم يخفى على الكثير منا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يقول: وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصدر من أحدهم الكلمة والكلمتان من ما يهدي الله به أمه. وقال أيضا في موضع آخر عن الصحابة أنهم لم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا، بل كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله على كشف الأمور وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. فيعني الطرق المبتدعة التي وقع فيها الطوائف من المتكلمين الصحابة أعرضوا عنها، ليس إعراضهم عن عجز، لكن لو كان خيرا لا سبقون إليه رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما يتعلق بالوحي وما يتعلق بالكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم. ننتقل إلى الدائرة التي هي أوسع، وهي دائرة ماذا؟ دائرة العقل. فينبغي أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن سلفنا الصالح يستدلون بالعقل في مسائل الاعتقاد، وهذا أمر ظاهر سلف. فأنت الآن لما تنظر مثلا كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد تجد فيه أدلة عقلية، لما تنظر في كتاب مثلا الرد على الجهمية، الرد على بشر عثمان بن سعيد الدارمي تجد فيه أدلة عقلية، وهذا مأخوذ من من من مسلك القرآن، فالقرآن كما مر بنا حافل بالأدلة العقلية. هذا نؤكد عليه لأنه للأسف الشديد البعض يظن أن السلف يعني لا يحتجون بالعقل. لا، السلف يحتجون بالعقل، لكنهم يضعون العقل في مكانه الملائم بين الإفراط والتفريط، فالعقل يستدل به. ولهذا تجد السلف يستدلون مثلا بإثبات جملة من المسائل. وشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية لما ذكر القاعدة السابعة قال: إن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل. وابن القيم أورد أدلة كثيرة من القرآن في كتاب الصواعق المرسلة، أدلة قرآنية عقلية في إثبات التوحيد والنبوة والمعاد. لكن الذي ينبغي أن نتنبه له في هذا المقام إلى أننا لما نقول استدل بالعقل ويحتج به، لكن نحتاج إلى أيضا إلى ضبط. فالعقل لا يستقل، العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين، يعني أصول الدين مسائل الاعتقاد على سبيل التفصيل لا يعرفها العقل. يعني مثلا العقل يثبت لك إيش؟ أن الله تعالى موصوف بالكمال، يثبت أن الله تعالى موصوف بالكمال، لكن تفاصيل هذا الكمال تفاصيله نحتاج فيها إلى إيش؟ إلى الدليل النقلي، إلى الكتاب والسنة. مثلا العقل يثبت أنه لا بد من يوم، لا بد من اليوم الآخر. لما؟ لأن نجد في هذه الدنيا الكثير ممن ظلم والكثير ممن ظلم وطغى وتجبر، ومع ذلك هذا المظلوم لم ترد إليه مظلمته، وهذا الظالم لم ينل عقابة. فالعقل الصريح يقتضي أنه ثمة يوم يجازى فيه المحسن على أحسانه وترد إلى المظلوم مظلمته ويعاقب المسيء على إساءته، لكن تفاصيل اليوم الآخر هذه مردها إلى إيش؟ إلى الدليل النقلي من الكتاب والسنة. هذا أمر. الأمر الآخر عندما تتنازع العقول، عندما تتنازع العقول فهذا يقول هذه المسألة يثبتها العقل، والآخر يقول لا، هذه المسألة يحيلها العقل، العقل يجعلها مستحيلة، وذلك يقول لا، العقل يوجبها ويقتضيها. فعندما تتنازع العقول وكل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه، فلا بد من ماذا؟ أن نرجع إلى من؟ نرجع إلى ماذا عندما تتنازع العقول؟ نرجع إلى الوحي. ما الدليل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنرجع إلى الوحي الذي هو المرجع في هذا الباب. هذا أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام، أن لما يأتي الكلام عن العقل ألا هو أنك لما تنظر إلى مسائل هذا الدين سواء كانت في الاعتقاد أو في الفروع تجد أن فيها ما يحتار منه العقل، لكن لا تجد فيها ما يحيله العقل. فينبغي التنبه إلى هذا التفريق، الفرق بين محارات العقول وبين محالات العقول. يعني في أشياء يحتار منها العقل، لكن حيرة العقل شيء، وأن يكون ذلك مستحيلا ممتنعا شيء آخر. يعني مثلا كون مثلا يعني مثلا الشخص في قبره يسأل ويعذب وينعم، هذا مما تحار فيه العقول، وعقولنا نحن معشر البشر قاصرة، لكن هذا ليس مستحيلا، ليس مستحيلا، فالله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا أيضا مما يذكر في هذا المقام. المقصود أن سلفنا الصالح احتجوا بالعقل، ولهذا تجد مثلا مما يعني يقررون في هذا الباب مثلا قياس الأولى، قياس الأولى في باب الصفات أو في غيره، وهذا قياس جاء به القرآن وجاءت به السنة واستعمله السلف. فقياس الأولى من الأقيسة العقلية الصحيحة، وهو أن كل كمال وصف به وصف كل كمال وصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله تعالى حق وأولى به. هذا جاء القياس كما قلنا في القرآن وجاء في السنة وجاء عن سلف الأمة وهكذا. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم.